فيها بتناديك يا رب مصر بلدي عشمانة يا رب فيك ذكرتها في قرآنك وديها بتناديك يا رب مصر بلدي عشمانة يا رب فيك بحق جامع في كل ناصية وقرآن كريم في كل بيت وناس قلوبها متعلقة بنبيك وآل البيت بحق عيسى والعذراء مريم وشعب الكنيسة الطيبين بحق كلمة نبيك محمد في رباط يوم الدين احميها ربي من الفتن وعدي بيها كل المحن ملناش مكان غير البلد دي اعظم بلد اغلى وطن احميها ربي يا ربي من الفتن وعدي بيها كل المحن ملناش مكان غير البلد دي اعظم بلد اغلى وطن دي بلدي يا رب بلدي بلدي يا رب بلدي بلدي يا رب بلدي بلدي